خير مولود بمكة قد أتى، يا خير مولود بمكة قد أتى، بلت لهيبته جميع خصومه، جميع خصومه يا الله، دلت بهيبته جميع خصومه، يا خير مولود يا نبينا، يا خير مولود يا نبينا، يا خير مولود يا نبينا، يا خير جميع خصومه، دلت لهيبته جميع خصومه، دلت لهيبته جميع خصومه، دلت لهيبته جميع خصومه، يا خير خير مولود يا نبينا، يا خير مولود يا نبينا، يا خير مولود يا نبينا، يا نبينا، وضأت به كل العوالي لشهرة، والكون مشرقا بقدومه ضاءت، ضاءت به كل العوالم جهرة، والكون أصبح مشرقا بقدومه ضاءت، ضاءت به كل العوالم جهرة، مشرقا بقدومي، يا خير مولود يا نبينا، يا خير مولود يا نبينا، يا خير مولود يا نبينا، يا خير لهيبته جميع خصومه، دلت لهيبته جميع خصومه، دلت لهيبته جميع خصومه، دلت لهيبته جميع خصومه، خير مولود يا نبينا، يا خير مولود يا نبينا، يا خير مولود يا نبينا، يا خير مولود يا نبينا، يا نبينا، هذا الحبيب المصطفى كل العوالم قد بدأ. الحبيب المصطفى طه الذي كل العوالم قد بدا من نوره يا خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا نبينا يا خير جميع خصومه دلت بهيبته جميع خصومه يا خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا نبينا يا خير مولود.